السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله ومن وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. ربنا يديم قدرتك الصحة والعافية يا رب. ولك بمثل، بارك الله فيك. تفضل. طيب، هو الطالب فيك. أنا كنت بسأل هل لو مبادرة اللي هي العقاري من بنك إسلامي زي بنك فيصل؟ أنصحك بالبعد عن ذلك، فالبنوك كلها سواء. سلمنا الله وإياك وقنعنا الله وإياك بالحلال الطيب. وأنت يشمل بعض لو حاجة تبع البنك الإسلامي ولا مع الدولة؟ والله يا شيخنا أنصحك بالبعد. أنصحك بالبعد، الربا وإن قل عاقبته إلى شر والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ خالد؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله. السؤال يا شيخ انا دلوقتي لما بروح معرض سيارات عشان اجيب عربية، وهو بيكون عارض نفس العربية، فبنقول له احنا هناخد العربية دي، نقول لك لا، هتدفع لي عربون وهتجيلي كمان اسبوع تشتري من العربية بتاعتك. المهم دفعنا العربون وجينا بعد خلال الاسبوع دول سمعنا كلام وحش على العربية، قلنا له لا احنا مش عاوزين، قال فلوس العربون دي انا هتكفوا مقطع. ليس له ذلك. طيب طريقة البيع دي صح يا شيخنا؟ لا لا مش صح. لازم تتملك السيارة تملكا عفوا، السيارة ملكه ولا ايه؟ لا هي استقلت يا شيخنا، هو بيعرض مثلا 6 موديلات، لكن هم الستة دول معروضين، ولما تيجي انت تشتري تقول انا هشتري العربية الوقفة دي، يقول لك لا، يجي لي بعد اسبوع او بعد 20 يوم تشتري من العربية بتاعتك. البيع لم يتم بينك وبينه، أولا لم يتم البيع، لم يتم بمجرد هذا الكلام، لأنه على ما يبدو لم يتملك السيارة. فالنبي يقول لا تبع ما لا تملك. تمام صح. الله يكرمك، فعليه لك العربون كاملا. تمام. وطريقة البيع بتاعته دي حتى لو تمت يا شيخنا الطريقة دي صحيحة في التعامل لو تمت؟ طبعا في التعامل مع الناس غير صحيح، البيع لم ينعقد. لكن لو أنت صبرت إلى أن جاءت السيارة بدون مقدمات، قلت له حددت له هذه السيارة أنا سأشتريها منك، وعد أنك تشتريها، خلاص الوعد لا بأس به، لك أن تتخلف ولو أن يتخلف. السلام عليكم. ما لي الشاشة ليس عليها أسئلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزيك يا سيد؟ الحمد لله. سمعت مولانا ليه بس سؤال بس كده معلش. اتفضل. مولانا لما بخش في الصلاة أصلي بتساوب كثير يعني مش ضع يدك على فمك فإن الشيطان يدخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاب أحدكم فليكظم ما استطاع إن الشيطان يدخل. أجبتك الله يحفظكم. السلام عليكم. حكم الإمام الذي يخطئ في القراءة وإذا رده أحد المأمومين لا يمتثل، يعني يخطئ ويصر. إذا كانت الأخطاء مخلة بالمعاني يلزم أن يقف، إذا لم يقف وأخطاء مخلة بالمعاني بدلوه بإمام آخر. السلام عليكم. تفضل. وفيكم بارك الله. تفضل. جزاك الله خير فضلكم شيخنا حفظكم الله. عندي سؤال يختص في حصول الأجر أو ترتب الثواب، إذا كمثال حفظكم الله وسددكم، إذا فعل الإنسان عملا أو عمل عملا وهذا العمل ترتب يعني مترتب عليه أجر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا الرجل لا يعلم حصول هذا الثواب بهذا العمل هل يؤجر يوم القيامة؟ يؤجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم صدقة. قال قائل يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. يعني هناك أعمال بر كثيرة لا يدري الشخص كم ثوابها ويعملها لأنها أعمال بر ولا يدري عظيم أجرها. وفي الحديث الآخر أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل عليه يكتب له من الأجر كذا وكذا، وأن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يعني بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نعم سمعت. هل الحفظة هم الكتبة؟ نعم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. نعم يحفظون على العبد الأعمال وغلابهم يحفظونه بأمر الله. محتمل المعنيين، الحفظ بمعنى الحفظ من الشرور بإذن الله، والحفظ بمعنى الكتابة يحفظون الأعمال. هل معنى أكبرنه في سورة يوسف أن النساء حضنه عند رؤيته؟ يا هاني يا كفافي، هذا كلام باطل، كلام باطل. يا هاني يا كفافي، أنا استغفر الله أني ذكرت سؤالك من الأصل. يوسف الصديق قال تعالى في شأنه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حكم زيارة النساء القبور لا بأس بها إذا اتقيت الفتنة واتقيت البدعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أتفضل. الله يسلمك. بعد إذن حركة فصل الزيارة لمريض نفسي، وطبعا أحيانا المرض يضطر أنه مثلا يقول على مشاكل شخصية أو ممكن يقول على ذنب بيمنه وهو عمل مشكلة أو لا، ممكن يسطر على نفسه في الذنب، لكنك يبدو أنه ليس بعاقل، يعني ليس في كامل قواه العقلية وهو عند الطبيب. فإن كان في عقله يسطر على نفسه ويشير بالكلام مجملا. بارك الله فيك. ولا بأس بالذهاب للطبيب. قول النبي عليه الصلاة تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وفقك الله. مرحبا يا أخ ماهر الشناوي وسلمك ربي. رجل قال لزوجته تحرمي علي لو جبت لك حاجة، وأعطاها فلوس للبيت وحضرت منها أشياء على حسب نيته. هل يقصد لو جبت لك حاجة لو أنا اشتريت بنفسي لك حاجة، أم يقصد لو دفعت حتى مالا؟ إذا كان يقصد التعميم يكفر كفارة يمين. هل التجويد واجب في القراءة؟ التجويد مستحب. نفقك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث كيف حالك؟ الحمد لله. الله يحفظك. بالله أحبك الله الذي أحببتنا له. أسعد بسمع يا شيخنا. الله يسعدنا ويقبل إيمان يا رب. أكبر. أسئلة شيخنا. تفضل. بالنسبة لحديث من أدرك ركعة في الصلاة هل يقصد به إدراك ركعة مع الجماعة لكي يكون لك أجر الجماعة أم إدراكها قبل دخول وقت صلاة أخرى؟ الظاهر والله أعلم وبعد جمع لطرق هذا الحديث أن المراد بذلك المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، هذا الذي ترجح لي بعد البحث في هذه المسألة والله أعلم، لأن الرسول عليه السلام قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ربي كريم، إذا كنت جئت متأخرا لعذر أو الإمام بكر بإقامة الصلاة فأنت مأجور أجرا بإذن الله تاما، أما إذا كنت متكاسلا ومقصرا فأجرك سيقل والأمر كله لله من قبل ومن بعد. ألغي كلمة بالنسبة، هذه كلمة رديئة وليس لها مستند، عملوها كالفصل في الكلام. أو قل كلام، قل بالنسبة للصيام، قل الصيام بدون كلمة بالنسبة. نعم شيخنا، حديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم علاج عرق النساء، علاج عرق النساء إلية شاة أعرابية، الحديث صحيح؟ لا يصح، ضعيف، كنا نتوهم صحته إذا معلول معلول الخبر. أبي بارك الله فيك توفي منذ سنتين وقد كان أقرضني مبلغا من المال، والآن الوالدة نزلت الحياة وعندي نحن 8 أسرة، يعني هذا المبلغ من المال هل أعطيه لوالدتي أم كان قرضا؟ كان قرضا من الوالد؟ نعم قرضا من الوالد. القرض يرد لجميع الورثة كلهم بحسبه، يعني إذا مثلا قلت لهم مثلا هذا المبلغ لا تحرجهم، كل واحد يأخذ حقه، وبعد ذلك الذي يريد التبرع لأمي يتبرع، المال تركة. هذا لا شعمك شيخ هذا. غير يقول إذا كانت الأحاديث النبوية ضعيفة أخذها أتركها، لا تلزم بالعمل بها يا أمين، لأن بعض العلماء يقول إذا كانت في فضائل الأعمال نعمل بها. حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ثابت صحيح. وفيه إثبات صفة الحب والكراهية، فالله يحب أقواما ويكره أقواما، خلافا لفريق من الأشاعرة الذين ينفون ذلك، لا جوز خيرا على تحريفهم. السلام عليكم. ما حكم الصيام عن من لم يصم عمدا إذا مات؟ أيضا في الوجهان للعلماء، من العلماء من قال يصوم عنه وليه للعموم، من مات عليه صوم صام عنه وليه، ومن خص هذا الحديث بالنذر. على أي حال ليس الصوم بواجب على أوليائه، ولكن إن فعلوا نرجو الله أن يخفف عنه من العذاب والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت شيخنا. نعم. الله لي أن يحفظني من الكفر. الله يحفظنا وإياك من الكفر. قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اللهم آمين يا رب. حكم التواجد في أماكن بها غناء كالمحلات التجارية والنوادي، التواجد في أماكن بها غناء كالمحلات التجارية والنوادي إذا كانت لك حاجة لا بأس، إذا لم تكن لك حاجة ابتعد عن هذه الأماكن إذا كانت فيها موسيقى، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا لي ابن بياخد سهر في صيدلية، يعني بيشتغل طول الليل وبيجي الصبح الساعة 9:15 كده، يعني هو بيشتغل في المنصورة وإحنا في بلد تانية غير المنصورة يعني، وعلى ما بيوصل بتبقى الساعة 9:30، وبعدين بيجي ينام، فما بصحوش يصلي الظهر، بستنى لغاية الساعة 3:15 كده وبعدين أصحيه يصلي، أصلي معاه الظهر جماعة وبعدين يبقى يروح يصلي العصر في المسجد. هل ده في حاجة؟ لا، إن شاء الله الصلاة صحيحة. ما دام عجز عن القيام لصلاة الظهر لكن صلاها قبل دخول العصر فلا بأس الاضطرار. طب أنا تأخيرا الصلاة إن أنا أصلي معاه ده لا غلط منك. لا لا لا مش كويس، ليست بطيبة لك أنت. يعني أصلي أنا معاه في معادي. صلي في معادي. مع الأذان يعني. وإذا أحببت أن تصلي ما هنا فلا صلي ما هنا فلا. خلاص. الله يسلمك. حكم التوقف عفوا. متى نقصر الصلاة ومتى نجمع؟ إذا كنت في سفر لك أن تقصر وتجمع في المدة المسموح بها، أما المغرب فلا يقصر وأما الصبح فلا يقصر. هل إذا أذن علي المغرب في طريق الرجوع إلى البيت هل يجوز جمع المغرب والعشاء ونقصر العشاء؟ نعم يجوز لك يا حسام، وهذا حال نعمل به للتيسير على أنفسنا إذا رجعنا البيت نكون مستريحين بعض الشيء. حديث إياكم والتعري بهذا اللفظ لا أحفظه، إنما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. يا إسماعيل ماذا تسأل عن حجاج؟ حجاج قد ذهب ببلاياه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت عندي سؤالين. اسأل. أول صحيح الحديث إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي مثل رجل بنى بيتا فأتمه وأجمله إلا موضع لبنة في الزاوية. صحيح أن تلك اللبنة صحيح. طيب في قول الله تعالى وكل بعد ذلك زنين، هل زنين معناها ابن زنا؟ هي الآية نزلت لوليد بن المغيرة، وقال لوليد بن المغيرة كانت عفوا الآية لم يثبت لها سبب نزول، سبب النزول الذي أورده بعض المفسرين ضعيف الإسناد، لا يثبت سبب نزول لهذه الآية، يعني لا يثبت أنها نزلت على الوليد بن المغيرة، ولا يثبت لها أي سبب نزول، ولا يثبت أنها في الوليد بن المغيرة. فمن العلماء من قال الزنيم الذي له زنمة، الذي له زمنة زنمة كما يقطع من أذن البعير أو الشاتف يترك معلقا، ومنهم من قال الزنيم تعرف اللغد الذي لبعض الناس تحت الذقن. اي نعم. وبعضهم يقول الزنيم الدعي. في اي نعم نعم نعم نعم بس نعم. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طلبتم رجل فك 5 جنيهات وليس مال 4.5، هل يجوز لي أن أخذهم وأنا مسامح في الباقي؟ هذا يا عصام لن نوصفه بأنه بيع، لن نوصفه بأنه بيع، البيع يلزم فيه أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، لكن نحن نوصفه في التوصيف العام أنها فك كربة ليس بيع، والله أعلم. لكن لو بيع لازم 5 بـ5. حكم ختمات القرآن التي تقام ويوهب ثوابها للميت، ثم يكون بعد ذلك وليما. لم يحصل مثل هذا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر به النبي ولم يفعله. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك؟ أريد أن أسأل شيخ. تفضل اسأل. حضرتك شيخ مصطفى معي؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب حضرتك في الله جدا والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحبك الله وجزاك عنا خير الجزاء. ولك بمثل. شيخنا لو سمحت عندي سؤال حضرتك على السريع. تفضل. سؤالي في الملابس. إيه. ما شأن الملابس؟ يعني حضرتك لا يخفى عليك حال الملابس المنتشرة اليوم خاصة بين الشباب بضيقة طويلة زيادة وكده يعني. فأنا لما فكرت مع نفسي وكنت سمعت فيديو للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيتكلم عن الإزاء، ما لقيتش بصراحة أي ملبس مواتي للشروط أكتر من القفطان مثلا. طيب إيه المشكلة يعني؟ كيف القفطان؟ الملابس قمصان العادية هذه الجلاليب باللغة المصرية، إيه ما الذي بها يعني؟ طيب ما تقصرها انت يعني؟ فهل انا البسها كمان الاساس اللي هي البسها عادي مثلا وانا طالع وانا داخل اعمل البسها للجمعة مثلا والاعياد والبس ملابس عادية في دون ذلك؟ انا مش فاهم ايه موضوعك، ما الدنيا كلها بتلبس ملابس والحمد لله. معقول يا شيخ ان الملابس العادية بتبقى احيانا بتبقى ضيقة جدا وبتبقى طيب البس انت ملابس واسعة، ما الاشكال؟ فصل الملابس. خلاص السلام عليكم. الأخ يقول من أهل العلم من قال إن ثوب يصل للميت، لو كان يصل لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم ماذا عندك؟ ما بل أنام بعد الفجر بسبب تنام بعد الفجر بسبب طفلتها الرضيعة واستيقظ على صلاة الظهر، فلا أصلي الضحى، هل علي وزر؟ ليس عليك وزر، صلاة الضحى ليست بفرض. حكم السحر، السحر قد يكون كفرا قد يكون كبيرة على حسب حال الساحر، فإن أتى الساحر بما يكفر به حكم عليه بالكفر، وإن أتى بما لا يكفر به حكم عليه بالكبيرة. والأدلة منها وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وأيضا من الدليل على أنه ليس بكفر أنواع ليست بكفر اجتنبوا السبع الموبقات، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، ففرق بين الشرك وبين السحر والله أعلم. حكما أمسك ذكره أثناء الاغتسال، تلك مسألة فيها اختلاف بين العلماء، هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ في الباب حديث من مس ذكره فليتوضأ، وأختار أن هذا الحديث معلول والله أعلم. وإن فعلت وتوضأت احتياطا وخروجا من خلاف هذا اتجاه أيضا. حكم يغتسل غسل الجمعة بعد صلاة الجمعة، على أي حال غسل الجمعة مستحب لكنه خالف الأولى بصنيعه هذا، حتى نصلي في مكان معين بالجامع، هل هذا الصنيع جائز؟ جائز، لكن على أي حال الحديث الذي فيه التوطن لا يثبت، يعني التوطن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كلام حق طيب. وأنت بالصحة والسلامة والعافية. الله يرضى عليك. وعليكم. إذا أنا حضرتك لو أنا أقرضت حد 5000 جنيه مثلا. أحد مش حد. حد رد احد 5000 جنيه نعم وبعدين هيسددهم لي بعد فتره نعم وقلت له ان هو ممكن يشتري بالمبلغ اللي هو الخمسه ديت يشتري منهم من طرف ثاني ب 3000 جنيه ويعتبر انا بتعامل مع الطرف الثالث ده وهو يسدد لي بعدين بس على الاجل يعني وضح السؤال الله يحفظك بقول لحضرتك انا دلوقتي لو اقرضت احد 5000 جنيه مثلا وقلت له انت هتشتري من فلان طرف ثالث بمبلغ 2000 جنيه لا يجوز لك لانك تقرض وتنتظر المنفعه وكل قرض جرى نفعا فوربا سوايد هل مقصود من الحديث قرن الشيطان في نجم محمد بن عبد الوهاب من قال ذلك من قال ان محمد بن عبد الوهاب المقصود ليس الحديث اي صله بمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله السلام عليكم نعم حبك الله الذي حفظتنا فيه الله يوفقنا وياكم ها دلوقتي انا لو اشتريت الصفه خمس ايام الفتره اللي انا حاسس فيها اللي هي وجودي في مكان الصفه دي تمام الافضل اشوف الصفه بالنسبه للصلاه الجمع يعني اصلي الظهر والعصر مثلا جمع واقصرهم ولا الافضل وقت صلاه الظهر اقصر اثنين وقت صلاه العصر اقصر اثنين وقت صلاه العشاء هل انت جد بك المسير أو نازل مسافر نازل لو مسافر جد به المسير لا لا هذا المسافر خرج جامع راجع على طول يعني في الطريق الأولى الجمع مع القصر إذا وصلت إلى مكانك ونزلت الأولى كل صلاة في وقتها يعني النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات جمع بين الظهر والعصر واصبر علي بس وكذلك في مزدلفة لكن في منى صلى الصلوات قصرا في وقتها بس يعني وان جمع جاز جزاك الله كل خير يا شيخ وياكم هل هناك نهي عن تشمير الملابس في الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا مرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكم أحد يا شيخنا نعم أنا كنت لأخطر في لعبة لعبة دي تقدر تكتسب منها مكاسب تبقى قيمة شوية تمام تمام بس المكاسب دي لواحد وخدت فلوسها خارج اللعبة واللعب والناس المقيمين على اللعبة يعني منعون ذلك وزرمون ذلك فهل نحكم اللي بتطوعه علما ان انا كنت اخذ ليه كله خلاص ليه حق عليا ولا انا كده مستقل منهم والله دعني اسال عن اللعبة بتفصيل وافيدك ان شاء الله ما حكم التصوير وحفظ الصور للذكرى شيء لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان فيه خير لتصور النبي أو صور النبي صورة وكان هناك الرسامون والنحاتون ولكن ما صنعه للنبي لا تمثال ولا صورة عليه الصلاة والسلام حكم عملها كمعلمة ابتدائي وأنا منتقبة مع المحافظة على عدم الاختلاط بس لا بأس حينئذ تعلم القراءات العشر على يد شيخ على كل السؤال ذهب الوشم لازم نزيله إذا كان في إزالته عملتيه وقت جهلك فلا يسمع عليك ومعذورة بالجهل لكن إذا تبت إلى الله منه هل تلزم إزالته إذا لم يكن شاقا لا بأس إذا كان ثم ضرر فلا ضرر ولا ضرار هل يجوز صوم السبت فقط؟ نعم يجوز صوم السبت فقط حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. حكم السفر إلى أوروبا لفترة زمنية بنية جمع المال. إذا كنت تأمن على دينك فلا بأس بذلك، تخشى على دينك فالدين أولى من الدنيا. هل يجوز تقبيل رأس؟ هل يجوز أن نقرأ في الركعة الأولى برواية وفي الثانية برواية؟ لا أعلم مانعا، ولكن الأفضل ألا تفتن الناس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. وإياكم يا رب. شيخنا، هناك رجل ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه قرآني فقط. هذا كذاب، لأن القرآن يأمرنا باتباع السنة. ألم يقل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ ألم يقل الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألم يقل الله ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ فلو كان قرآنيا كما يزعم لاتبع القرآن، لكنه شخص كذاب يريد هدم الشريعة. قال لزوجتي تبقى محرمة علي لو وصلتك إلى مكان ووصلها يكفر كفارة يمين يا أمينة، لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي ما تتحللون به من أيمانكم. قل لم أصلي الفجر ما سمعتش الأذان خالص، هل ربنا كره عبادتي أم لا؟ لا، أنت معذور، أنت معذور ولا توسوس، بارك الله فيك. هذا الفيديو شيء قديم يا صاحبي. هل ميت ينقطع عمله بعد الموت؟ هناك بعض الأعمال تصله بعد الموت. إذا مات الميت العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وكذلك ينتفع الميت بأشياء أخرى تفضلا من الله سبحانه، فالمصلون عليه ينتفع بصلاتهم عليه، والحج عنه جازا، والعمرة عنه جائزة، وقضاء النذر عنه جائز، إلى غير ذلك. زوجها قال لا أنت زوجتي، فقلت له لا، هل في هذا شيء؟ لا، لا شيء في ذلك. يقول لديه أصحاب أشاعرة، هل تجوز مصاحبتهم ومحبتهم؟ بئس الأصحاب الذين يرتكبون جريمة في حق رب العالمين، فالله يثبت لنفسه الوجه وهم ينفون عن الله الوجه. يرتكبون جريمة كبرى، الله يثبت لنفسه أشياء وهم ينفونها. فصادق الصالحين، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. تقول يعني ان العلم يقتضي العمل او العلم ما نفع يعني عندنا يعني يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تعلمون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. يستمر في العلم ويدعو الله أن يصرف عنه السوء المكروه. السلام عليكم. تعلم القراءات العشر على يد شيخ والتسميع من وراء الستارة. هل أنت بمفردك يا أختي إيمان أو معك نسوة أخريات؟ هل أنت شابة هو شاب أو ماذا؟ هل الفتنة موجودة أو غير موجودة؟ إذا كانت الفتنة موجودة ابتعد عن الفتنة. بارك الله فيك. حديث أنت ومالك لأبيك أختار القول بضعفه. بارك الله فيك. السلام عليكم. اسأل. سؤال أول، لو عندي سنة بالسنة على الصلاة هل يجوز؟ سنة فوق سنة يجوز لك أن تزيلها، لأنك بإزالتها ترجع إلى ما عليه عموم بني آدم، ورجوع إلى ما عليه عموم بني آدم لا بأس. مثلا شخص ولد والبول يخرج من غير مجراه، جائز أن تزرع له عملية حتى يخرج البول من مجراه. تلك النبي عليه السلام لما لعن الواصلة والمستوصلة والنمصة والمتنمصة قال والمتفلجات للحسن، المتفلجات للحسن، أما المتفلجة لغير الحسن جاز لها إذا كانت هناك ضرورة. بارك الله فيكم. السؤال الثاني. نعم. إذا في حديث عن الرسول وارد بس ضعيف. أيوه. حدث مصدق. الحديث صحيح ولا لا؟ ها؟ نعم. حديث عن الرسول ضعيف. أيوه. حدث مصدق. الحديث صحيح. حديث عن الرسول وإيه وحذفت نصفه؟ حدث مصدق. حدث نصفه. هو الأبرى بالسند ليس الأبرى بالحدوث من عدمه. بس الحديث نقول حديث الرسول صدق. بس الحديث يعود عائد بالبيت فيقتل ثم ينقش الناس برهة من دهرين ثم يعود عائد آخر. لا يصح، لا يصح الخبر، لا يصح الخبر. حدث نصف إلى الخبر لا يصح يا حبيبي، قد يحدث توفقا لكن كسند رسول الله لا يثبت. من الحديث الجهيمان؟ مش عايز الحديث نفسه ضعيف، الحديث الذي تذكره ضعيف، وهذه الفعل التي فعلها جهيمان خطأ محض، خطأ محض، لا نشك في أنها خطأ محض، بل وعدوان على الأمنين وعدوان على بيت الله الحرام. طلق زوجته 3 مرات منفصلة ولم يمسها 4 سنوات ثم وقعها غصب، هذه الموقعة زنا والعياذ بالله. لكن غصب عن من هو الذي عموما هذا زنا والعياذ بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. ابتعد عنها اسلم للدين لان فيها شروط ربويه. حتى لو كنت مضطر ومعيش فلوس نشتريها؟ المضطر له احكامه الخاصه. تمام. السلام عليكم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الناس دون وعظ؟ الوعظ غير العلم الشرعي، اما الوعظ فابن مسعود كان يعظ الناس كل خميس وكانت موعظه طيبه، فقالوا له يا ابا عبد الرحمن هل أكثرت من وعظنا؟ هل وعظتنا كل يوم؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه إني أخشى السآمة عليكم، وإني أفعل كما كان النبي يفعل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة يعني حين بعد حين كراهة السآمة علينا. بارك الله فيك. هل سورة الرحمن عروس القرآن؟ ذاك حديث باطل يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عندي سؤال، كان في واحد جاهل سألني زي كده ان هو بيصلي بس التحيات ما بيعرفش يقولها، يعني حاول يحفظها بس ما عرفش. فواحد شيخ دله قال له قول الحمد لله والله اكبر 10 مرات، هل ذلك صحيح؟ ما عندنا فيه نص. يجتهد قدر الاستطاعة، اذا عجز يذكر الله. إذا عجز. ما عندنا نص، ما عندنا نص يقول إذا لم تكن تحفظ التشهد فعل كذا. اجتهادات. ما صحة تغيير مكان الصلاة حتى تشهد لك الأرض يوم القيامة؟ وليس بحديث، ولكن استله هذا المعنى بعض العلماء من قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم، إلى آثار الطاعات، إلى آثار الخطى. هل الرزق معلق بالسعي أن يأتي دون سعي وعمل؟ الله قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فخذ بالأسباب وتوكل على الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياكم. الله يسلم حضرتك. أنا كنت خليفة أربع مرات، الحمد لله معايا ولد وبنت، وما حصلش نصيب في الاثنين التانيين. فكنت اتفقت أنا وزوجي إن إحنا إن شاء الله ما نخليش تاني، فهل دي فيها حرمانية؟ لا، بس مكروهة، هذه مكروهة. لكن هل فيها مأثم أمام الله؟ لا، ما فيش اسم، لكن في حرمان أجر. ولو جه بعدها طلب مني زوجي إن إحنا نخليش تاني، حتى لو كنت بتعب جدا وهيأثر على أولادي وتربيتي. لا تتعبي إيه يعني، في الحمل مريضة ولا إيه؟ يعني 9 شهور بعض بيتأثر، والجد بيتأثر، والولاد. يا أختي يا أختي، من حق الزوج أن ينجب. تمام. الله يسلمك. شكرا لحضرتك. الله يكرمك. هل الزنا له توبة؟ نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ويفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يثبت. الله يثبتنا وإياك ويحفظنا وإياك. ان احنا ان شاء الله نصلي مثلا في ثلاث فائده او ثلاث مرات قبل كده نصليها، ان دايما الله حق ان يقدر، وقعدت على المدار ثلاث، ونصلي مثلا لو انا مثلا مصلي العشاء بدل ما اصلي السنه بصلي صلاه عشاء ثاني عشان لو فايتني حاجه قبل كده. تمام كده؟ تمام. لو لقيت بقى صلاه عشاء جماعه ناس جايه متاخره وبيصلوا صلاه جماعه، انا صلي معاهم ولي اجر 37 مره مضاعف. لا، أن تترك الصلاة 30 يوم يعني؟ يعني فاتتني صلاة العشاء يومين، هل أصلي العشاء مرة واحدة في جماعة يكون لي 27 صلاة عشاء؟ لا، ليس كذلك. الصلاة الحرم المكي، يعني أنت أيضا تترك 1000 صلاة ظهر وتقول أروح أصلي ظهر واحد في مسجد النبي خلاص يسقط ما علي؟ لا أبدا، هذا غلط. السلام عليكم. حكم الشراء أونلاين إذا كانت سلعة معروفة تماما ولا اختلاف في تعيينها جاز، لكن لا طبعا لا ينعقد بمجرد الرؤية على على الهاتف، إنما لابد من معاينة السلعة بعد وصولها إلى المشتري. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. كنت عايز اعرف حكم سفر الفتاة بدون محرم باذن الله. اسمه محرم مش محرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم. نعم. مع وجود الامن. الا عند الضرورة مع رفقة الأمينة لا أظنها ضرورة ودي فيها فساد عظيم أن تترك البنت تسافر وحدها لدولة كافرة هذا أكثر ما يكون تتركها للذئاب هنالك لا يجوز ذلك حفظك الله يا محمد الجزار يقول صم صلي لك إن ذنب أتبرجع تاني ثم أتبرجع مرة أخرى ومش عارفها من اللي يستمر في التوبة وابتعد عن موطن الذنب وليأهد نفسك في الوادي عنه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ ربنا يديك الصحة ويبارك فيك الله يبارك في عمرك ولك بمثل ربنا يديك الخير عندي أمرين تتألت فيهم يعني تفضل أول أمر إن شاء الله تدعي لي كده بالعافية ويرفع عني البلاء الذي فيه الله يرفع عنا وعنك كل بلاء وعافينا وياك ثاني أمر أنا باني شقة في بيت وقتي أيه بمالي الخاص مستفيد من الأرضية استفاد من الأرضية ما أنت استفدت من الأرضية نعم أه؟ أنا والدي كان باني كل واحد من أخواتي شقة أيه لكن أنا شقتي أنا اللي بنيتها بنفسي طيب عند وفاة والدي توفى والدي الله يرحمه ما الحكم الشرعي الذي أستحقه بالنسبة لشقتي هذه قضية تنظر عن قرب لأنك سكنت واستفدت من السكنة واستفدت من الأرضية نعم ولكني رفعت قيمة المبلغ الذي أردنا فيه هم كلهم بالتبادل من شقتي والله يا أخي دي قضية تنظر عن قرب لا أستطيع أن أفتي فيها عن بعد لكن تقييد أن أبوك كتب لك شيئا قبل أن مات لم يكتب لي شيئا ولا كتب لهم شيئا ولم يكتب لهم شيئا وأنت سكنت في الشقة نعم سكنت طيب أنتم بينكم تراضي ولا في اختلاف نعم أبي وقف قبل وفاته قال إن يجيك المباني فقط أبي وفى قبل وفاته أن يعطيني المباني فقط وافق لكن أنت مستفيد بأرضية الشقة لك أخوة بنات أخوات بناتها نعم لي أخوة بنات طيب أنت تظلمون البنات لا نرضيهم اليوم حطة أراضي لنا في البلد واتفقنا على مراضيتهم وهم وافق على كل إن إذا تراضيتم لا إشكال إذن إذا تشححتم لابد من سماع الأطراف كلها عن قرب السلام عليكم حكم تربية الأظافر ذاك باب أو ذاك سبيل يسلكه غير تسلكه غير الدينات الفضليات إطالة الأظافر وتمشي متبرجة ودهن الأظافر ولتلفت النظر إليها والأظافر بما تحمله من لوث وخلاف للسنة نعم بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام عليكم نعم مصطفى مصطفى تفضل حكم نصبات الصلاة ركعتين العشاء حكم ايه نصبات ركعتين صلاة العشاء السنة حكم سنة العشاء نصبات صلاة العشاء ركعتين العشاء حكم من فاتت ركعتين العشاء يعني أدرك الإمام في الركعة الثالثة لا سنة العشاء ركعتين العشاء سنة العشاء يعني لم يصلي سنة العشاء القبلية ولا البعدية البعدية يصليها في أي وقت يعني هو جاء على الفجر كده ممكن يصليها ما في مشكلة عندها من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها يصليها بعد الشروعات الله يبارك فيك يا أختي مكروه إطلاق الأظافر هذا المكروه يا أختي زوم ولا أخي زوم حكم أخذ المال والهدايا مقابل التبرع بالدم لا يجوز أخذ المال مقابل التبرع بالدم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الدم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يا حبيبي السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. ازاي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. اسال الله ان يرفع قدرك ويسر امرك يا رب وينفع بك يا رب. ولك بمثل. سؤالي بعد اذنك يا شيخنا، انا اعمل في مهنه وبتخصص مبلغ كل شهر من المهنه دي اطلعه لله عز وجل. المبلغ ده رقم معين يعني، قعدت كذا شهر ما طلعش لاختي كانت مدينه ليا مبلغ من المال. واختي على جد حالها يعني عندها ظروف كده معينه كده. فهل في يعني المبلغ اللي انا كنت واخده اللي اقصده عن اختي اللي هي مدينه ليا كان ظروفها لا تسمح؟ عادي السؤال. انا بعمل في شغل يعني وربنا كان فتح عليا فبقول كل شهر بتطلع شيء لله عز وجل. كان نذر من الحوافز اللي تجيني. كان نذرا؟ نذرا نعم. نذرت وبعد؟ المهم تراكمت الفلوس يعني النازل ده تراكم مبلغ فقلت عايز اطلع لله عز وجل اختي مدينه ليه بمبلغ من الناس ولكن هي مش قادره تدوني تدور يعني. فهل يجوز ان انا افقد المبلغ ده النازل ده عن اختي؟ لا سلمه لها. نعم. سلمه لها وبعد ذلك لك ان تطالبها. لان الجمهور من اهل العلم يقولون في باب الزكوات لا يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاه. نعم. فهل يلحق به ايضا النذر الواجب؟ حديث من جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تمة لا يصح. يقول أريد أن أدرس علم مقارنة الأديان، تنصح جايك؟ لا أنصح بذلك. إن الرسول عليه السلام وجد في يد عمر بن الخطاب على ما يحسن مجموع الطرق أوراقا من التوراة فقال مهلا يا ابن الخطاب والذي نفسي في يدي لقد جئتكم بها بيضاء نقية. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله. نعم تفضل. فيك يا رب. دلوقتي في الفتيه يا شيخنا كانت يعني متخانقه مع جوزها خناق شديد جدا ومخلفه منه 4 اولاد. وهو على مشاكل معاها كبيره جدا. حضرتك سامعني؟ عايزي سؤالك. سلفتي سلفتي متجوزه من جوزها ومخلفه منه 4 اولاد. سلفتك متجوزة من زوجها وعلى مشاكل مع زوجها وهو ما بيحبش يصرف عليهم بس عايشة معاه في نفس البيت ودلوقتي اكتشفت ان هي حامل وتريد ان تسقط الطفل. لا تسقطه. لا يجوز. لا تسقطه. ثواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. انا كاتب سؤالي علشان ما اعطلش حضرتك خالص بس استاذ حضرتك تسمعني للاخر والسؤال طويل شويه. طويل شويه يعني نكلمه على الخاص احسن لان الطويل شويه ما يتحمل. انا بحاول اوصل لحضرتك بقالي يعني اختصر بقى. اختصر خير الكلام ما قل ودل. حالا اهو. ها؟ حالا هقول لحضرتك حالا اهو السؤال بس. ها؟ هي شركه ماليه شركه كبيره جدا تخص يعني البنوك كتير في تعاملاتها. الشركه دي تتعاقد مع البائعين باختلاف احجامهم في السوق واصحاب العلامات التجاريه حتى المحلات الصغيره علشان تبيع منتجاتهم للناس او المستهلكين بتوعهم. والشركه دي تبع ماكينه زي ماكينه تستخدم قطعات المشتريات كده واحيانا في بعض الفروع مندوب. الشركه دي بتعمل ايه؟ بتبيع للمستهلكين المستهلك اللي هو المشتري من قبل هذه الخدمة معهم تعاقد مكتوب بتبيع له المنتج ده بالتقسيط. عفوا ممكن تكتبها وترسلها في رسالة لابن عبد الرحمن؟ طيب. صورة العقد. صورة العقد في هذه تكتبها بالفعل بس خلاص هقرأ ان شاء الله وافيدك. سمعت. حكم اخراج الزكاة في بلد اخر فيه ذو قربى اذا كان الاستحقاق فعلت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحضرتك يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله. كنت عايز اسأل حضرتك على حاجة بس دلوقتي أختي كانت متزوجة طيب وبعد تزوجت بس اثنين التحليل. ايوه وبعد وطلقت بس هي متجوزه وهي اثنين التحليل. هل اجوز لها ترجع لجوزها ولا لا؟ زوجتك اختك زوجت بنية التحليل والمتزوج عارف كده ولا مش عارف؟ لا ما عارف. لا مش عارف. يعني اختك طلقت ثلاثا وتقدم لها شخص للزواج بها، هو تزوجها في نيته التحليل. لا والزوج الجديد هذا، الزوج الجديد هذا يعرف أنه داخل كمحلل أو لا يعرف؟ يعرف. يعرف. النبي لعن المحلل والمحلل له. هي العلماء يقولون المرأة ليس عليها كبير إشكال في هذا الباب، لأن النبي عليه السلام جاءت امرأة الفاعة وقد طلقت من رفاعة ثلاثا وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت تشتكي زوجها إلى الرسول. قال النبي لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى يذوق وسيلتك وتذوق وسيلته. فقال بعض لمن يأتي المرأة ليس فيها، ليس لها كبير تأثير إلا أنها لا تظلم الرجل ترد إليه أشياء. أما الرجل هو الذي ورد فيه اللعن، لعن الله المحلل والمحلل له الأصمة بيد الرجل، له أن لا يطلقها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شوف كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. والدي كان بيعمل في بنك وهو دلوقتي تقاعد، وهو احنا حاليا برضه نسكن في بيت بس جاي من طرد ريبوي، وهو برضه ولا فلوس البنك دلوقتي، فهل حالا ما اسكن في البيت أو آكل من ماله؟ لا الآن يعني أنتوا تعيشون الآن على الربا. والبيت جاي من طرد ريبوي. هو البيت احنا شاريينه قرض ريبوي. اي البيت خلاص سنقول ضروره، لكن المعيشه الان المستمره هذه التي في انتم فيها كل يوم تطعموا ارض كانت عندنا ورث وبنصرف منها حاليا، بس برضو يعني هو حاط فلوس منها في البنك فتاخد فوائد. والله انصحه وبالغ في النصح، بالغ في النص. طب انا نفسي يعني اقسم ولا؟ إذا كان أمامك سبيل تأكل من الحلال المحض فإلجأ إلى هذا السبيل. الله يكرمك. هل يلزم الوضوء عند أكل لحوم الجمال؟ مسألة اختلف فيها العلماء، والأحوط أن تأخذ بالحديث من أكل، من عفوا أن أتوضأ من لحوم الإبل يا رسول الله. قال نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى تفضل. أولا أني أحبك لله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. كان عندي سؤال حضرتك، كنت مشارك واحد سنتين تقريبا. أيوه. كنت مشارك واحد على شغل يعني. أيوه كنت مشارك واحد منذ عامين. منذ عامين تمام. ففي دفتر اللي هو اللي فيه الحصالة كاملة معاه هو الدفتر ده. فأنا ما برجعش الدفتر، فجيت برجع من كلمة حوالي يومين ثلاثة، اكتشفت إن فيه أخطاء بقالها حوالي سنة تقريبا، أخطاء في الشمس والحصالة نفسها. فأنا مش عارف أقول له عليها ولا آخد قبالها من غير ما أقول له. لا كله كن صريحا. طب أنا لو صرحته مش هيدفعها، يعني ممكن يقول لي خلاص هي تركنها على جنب وكده يعني مش هيدفعها. لا لا، أما ما يدفعهاش كده نقول لك خذنا. خذ غدر المظلمة، لكن الأول صرح يمكن له تأويل. الله يسلمك. هي من فترة فمش هيدفعها. يقول لك لعل. أنا مثلا عليه فلوس تانية للحصالة أصلا. والله يعني. أنا عليه الحصالة برضه إنها مثلا تبقى كامل، هي نفس أصلا. يا حبيبي أنا ما شوف إجمالي القول. إذا كان لك حق مؤكد 100% لا اختلاف فيه أنه حق لك، يجوز أن تأخذ بقدر المظلمة. إن كان صحيح كلامي ما تاخدش الكلام من آخره. إذا كان تأويل أو أمرا يقبل التأويل فلا بد أن تصارحه. لا يا دائما يا شاب. السلام عليكم. السلام عليكم. مقدار كفارة اليمين بالجنيه المصري لا تقوم هكذا لأنها على قدر سعة الشخص. الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. أوسط قيل أفضل وقيل الطعام المتوسط، والناس يختلفون في ذلك. هل يجوز لامرأة أن تتزوج شخصا أصغر منها في السن؟ يجوز ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم تفضل. ربنا يبارك فيك ويديمنا في العطل ويصلح حالنا. يا رب وإياك يا رب. الله يبارك فيك. لو سمحت، كنت حصل بيني وبين زوجتي موضوع طلاق قبل كده، كنا انفصلنا ورحنا المرة الأخيرة طرش إبتة وحكموا إن دي آخر الطريق اللي طلق يعني. دي طلقة أمام المأذون، ودي لما روحنا دار الإفتاء طبعا أنا كان في دماغي إن أنا مطلق ثلاث طلقات، روحنا دار الإفتاء حلولي طلقة منها. فأنا دلوقتي حصل موقف مني وفي طلقة حكي لحضرتك عليها، فعايز ركز معايا في الكلام بس عشان ما تتوهنيش. روح دار إفتاء مروح دار إفتاء، أنت اسألني سؤالك مركز، ما السؤال الذي تريد أن تسأل عنه بتركيز؟ دايما ببقى غضبان يعني او مش فايق امبارح او من موقف حصل بالليل. المهم ان اتحزبنت على زوجتي واشمتتنا في بعض بالليل ونمت في اوضه ثانيه. ثاني يوم الصبح هي اللي جت تصحيني وكده، فقمت منفعل جدا. بعد الانفعال ده قلت لها انت طالب، يعني في الانفعال بتاع الانفعال قلت لها انت طالق. هل الطلاق ده ما هو عادي؟ عفوا، انت تملك امر نفسك، انت تملك امر نفسك. طلاق واقع اذا خرجت الكلمه وانت لم تدري بخروجها لا تقع، لكن وانت تملك امر نفسك الطلاق واقع. الخروج بتاعها ما حسيتش بيه غير بعد ما قلتها، لكن انا في هذه اللحظه كنت غضوب جدا، يعني لدرجه ان انا كنت طلعتها، لدرجه ان انا مثلا انا قلت لك اختصار القول، انت الذي ستحكم على نفسك وانت الذي ستعيش في الحرام او في الحلال. ان كنت تملك امر نفسك عند اصدار الكلمه الطلاق واقع، لا تملك امر نفسك فقد التحكم في نفسك الطلاق لا يقع. امثل لك بمثال، انت جئت واقف الان، جاءت زوجتك من الخلف لطمتك لطمة على يقفاك، قلت انت طالق، ما شعرت ولا رتبت ولا الغضب بلغ بك الذروة فأصدرت الكلمة. مثل هذا لا يقع. فإذا كنت تملك أمر نفسك، لكن هب أنها لطمتك هذه اللطمة من الخلف وبعد وقفت تفكر شوية وقلت انت طالق، محسوبة. السلام عليكم. لهذا القدر أجتزئ حمد ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد